الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، القاعدة 97، قال رحمه الله: من بيده مال أو في ذمته دين يعرف مالكه ولكنه غائب يرجو قدومه، فليس له التصرف فيه بلا إذن الحاكم إلا أن يكون يسيرا تافها فله الصدقة به عنه، نص عليه في مواضع. وهذا في من كان بيده مال أو في ذمته دين، يعني أنه يشمل الشيء المعين الموجود في يده مال والشيء الذي يكون في الذمة، يكون في الذمة. وهذا لغيره ويعرف مالكه ولكنه غائب ويرجو قدومه، فليس له التصرف فيه بلا إذن الحاكم، لأن صاحبه موجود وصاحبه يرجى قدومه، فلا يتصرف فيه بلا إذن الحاكم إلا أن يكون يسيرا تافها فله الصدقة به. وهذا مبني على أن مثل هذا لا يعرف في باب اللقطة، لأنه لا تتبعه همة أوصاف الناس، ولأن صاحبه يمكن أن يعجبه ذلك، إلا أن يعلم شح صاحبه به، يعلم أن صاحبه يشح بمثل هذا مثل هذا، وإلا فإنه له أن يخرجه بالصدقة عنه. والأصل في هذا ما رواه الشيخان من حديث أنس أو من حديث هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وجد تمرة في الطريق، فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. وكذلك بالحديث المشهور، حديث الذي رواه أبو داود من رواية جابر رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الحبل والصوت والعصا وأشباهه يلتقط الرجل ينتفع به، وهو من طريق رجل قال المغيرة بن زياد الموصلي صدوق له هام، لكنه معتضد بغيره، ولأنه من جهة المعنى أن مثل هذا لا تتبعه الهمة ولا تلتفت إليه، وقد يكون مآله إلى التلف والضياع، والمسلم مأمور بحفظ المال ولو كان شيئا يسيرا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حبس الجيش على عقد، على عقد لعائشة رضي الله عنها لما ضاع منها، دليل على حفظ المال. فالمقصود أن مثل هذا لا بأس أن يلتقط ولا يلزم التعريف ولا يجب تعريفه. قال رحمه الله: وإن كان قد أيس من قدومه، يعني بيده مال أو في ذمته دين، ويأيس من قدوم صاحبه، أيس من قدوم صاحب، هذه مسألة أخرى، فإن صاحبه لن يعني يغلب على ظنه أنه لن يقدم، فلا فائدة من إبقاء ماله، بل قد يكون عرضة لتلفه، فلهذا له حكم خاص. قال رحمه الله: فإن مضت مدة يجوز أن تزوج فيها امرأته أو أن تزوج فيها امرأته ويقسم ماله وليس له وارث بهذه الشروط. وهذا مبني على مسألة من غاب زوجها، من غاب زوجها، وهذه مسألة تكلم العلماء عليها ووقع فيها خلاف، هي من غاب عنها زوجها، غاب عنها زوجها، فالجمهور لهم قول والحنابلة عندهم أيضا قول، وهم يقولون إن كانت غيبته في أمر يغلب عليه الهلاك فله حكم، وإن كان في أمر يغلب عليه السلامة فله حكم. فلو مثلا ذهب لتجارة أو دراسة أو نحو ذلك فهذا يغلب فيه السلامة، وإن كانت غيبته في أمر يغلب عليه الهلاك، مثل أن يكون فقد بين الصفين، أو وقع حادث مثلا غرق مثلا لباخرة أو سقوط طائرة أو نحو ذلك ولا يدرى وهو فيها، فهذا يغلب على الظن هلاكه. وهذا ذكره يعني لما كان الأمر قديما، لكن الآن يتضح مثل هذا، يتضح مثل هذا غالبا. وكذلك أيضا قالوا لو خرج من بيته للصلاة فلم يرجع، أو خرج لحاجة يسيرة فلم يرجع، فلا شك أن مثل هذا يغلب فيه الهلاك، يغلب فيه الهلاك، لأنها خفية مفاجئة، خفية مفاجئة. ولهذا قالوا إن إذا كان في أمر يغلب عليه الهلاك فينتظر به 40 سنة، وإن كان في أمر يغلب عليه السلامة فينتظر 90 سنة منذ ولادته، وقيل أكثر من ذلك. ومنها وهناك تفاصيل كثيرة. وروي عن عمر رضي الله عنه، بل جاء عنه من أسانيد عدة عند ابن عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وعن كذلك عن عثمان بن سعيد المسيب وغيره، أن عمر رضي الله عنه ضرب المدة 4 سنين رضي الله عنه. وهذا صححه الإمام أحمد رحمه الله، وقال إن هذا هو الذي اتبعه، كيف يصنع غير هذا، أو كما قال رحمه الله فحده ب4 سنين. ومن أهل العلم من قال إن هذا أمر يرجع إلى اجتهاد الحاكم وهو القاضي، إلى اجتهاد الحاكم، وهذا أظهر وخاصة في مثل هذا الوقت، ولأنها مسألة اجتهادية. والذي وقع في عهد عمر محتمل والله أعلم أنها قضايا عيان، ومحتمل اجتهاد منه، وجاء عنه ما يدل على أنها قضايا أعيان، وأنها وقعت في حكمه في أشخاص معينين غابوا مدة، ثم ضرب هذه المدة 4 سنين منذ غيبته، ثم بعد ذلك تتربص مر 4 أشهر و10 مدة الوفاة، ثم تزوج بعد ذلك، ثم هناك حكم، ثم الأحكام التي ذكروه بعد ذلك لو فرض أنه أتى الزوج مثلا بعد ذلك، والأحكام يعني مبينة ولله الحمد في كلام أهل العلم، فلا إشكال في هذا، لكن الكلام في هذه المدة، كلام في هذه المدة، فيحتمل أن فعل عمر رضي الله عنه كان في قضايا معينة قضى فيها هذا الشيء، ولا يلزم أن تكون هذه القضية المعينة التي حكم فيها أن يحكم فيها في كل قضية معينة، إذ كل قضية معينة من قضايا الأعيان يعتريها ما يعتريها يجعل هذه المدة كافية في الحكم بذلك. ويحتمل والله أعلم أنه حكم من عمر رضي الله عنه أجراه حكما مستمرا، وهذا ظاهر من بعض الروايات، لأنه جاء عنه من قوله رضي الله عنه في روايات أنه قال في امرأة الخود يضرب له مدة 4 سنين، هذا جاء عنه. فمما يحتاج إلى جميع الطرق والنظر فيما هو أثبت عنه في هذا، وإن كان الذي اشتهر عنه أنه حكم في قضايا معينة، وجاء كما تقدم أنه ضرب هذه المدة، لكن الأظهر والله أعلم وخاصة في مثل هذا الوقت مع وسائل الاتصال ومعرفة الغائب وتيسر الوصول إليه، أنه في مثل هذه الحال يمكن معرفة الأمر والتوصل إلى الحال قبل هذه المدة، وأن هذا يرجع إلى أمر إلى الحاكم، قد يقضي بهذه المدة وقد يقضي بأقل، وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب. وثم بعد ذلك يترتب عليه مسألة التصرف في ماله، تصرف في ماله، مع أن يعني أن هذه المسألة خاصة في مثل هذا الوقت لو وقع مثل هذا، وهذا يقع كثيرا، خاصة حينما يقع لأناس كثير ممن يهجرون من بلادهم في البلاد يقع فيها طلاق وفتن، ويقع مثل هذا في كثير من بلاد المسلمين وغيرها من البلاد، قد يقع مثل هذا، يقع مثل هذا، فيحصل التشرد، ويحصل أن يغيب الرجال، يغيب الرجل المدة الطويلة، وتبقى المرأة لا تدري، كذلك حال أهله يتشردون من هنا ومن هنا ويتبعون الأخبار فلا يصلون إلى شيء. فمثل ثم بعد ذلك تبين الأمر على خلاف ذلك يعني أنه موجود. فلهذا الأولى في مثل هذا والله أعلم أنه إذا تضررت المرأة بمغيب الرجل وخصوصا فيما يتعلق بها وبأولادها من جهة النفقة عليها والنفقة على أولادها فيحصل الضرر عليها وعلى أولادها فترفع أمرها إلى الحاكم ثم يفسخها منه إذا ثبت ذلك. ثبت ذلك لأن هذا الحكم يثبت حتى لو علم مكانه الفسخ بخلاف الحكم بالموت هذا حكم آخر. ولهذا كان الأولى هو أن يرفع الأمر إذا ثبت التضرر ثبت الضرر وتقرر هذا فتفسخ لأنه حين يحكم بالموت مثلا على الصفة المتقدمة فقد يرجع فتكون زوجته ويخير بين يعني الرجوع إليها أو أن يعطى أن يأخذ الصداقة لدفعه إليها من الرجل الذي تزوجها بخلاف ما إذا فسخ فإنه في هذه الحالة لا رجوع له لا رجوع له لأنه فسخ النكاح وارتفع النكاح وبقي هذا النكاح نكاح لا يمكن إزالته لا يمكن إزالته حتى لو رجع لأنه فسخ. وهذا يكون عند حصول الضرر والشدة يكون أسلم يكون إلا أن تكون المرأة تريد أن تبقى وتنتظر زوجها لا شك أن هذا هو الأتم والأكمل وهو الأحسن في أيضا التمام البيت والأسرة في هذا. المقصود أنه إذا فعل مثل هذا كان هذا يعني أسلم من جهة وأيضا من حصول مشاكل أخرى بعد ذلك لو رجع زوجها إذا لو جرى الأمر على الحكم بوفاته. ثم الأمر كما تقدم يكون بحكم حاكم وإن كانت مثلا في مكان ليس فيه حاكم وليس فيه قاضي فقد يتوفر مثلا هيئة يعني لمن هؤلاء لمن تشردوا هنا من ينظرون في أمرهم ويقام مثلا رجال لهم يقيمون لهم وينظرون في أمرهم ويتصرفون ويكون موضع اجتهاد في نظرهم في هذه القضية والحكم فيها. فالمقصود أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى النظر والتأني حتى يزال مثل هذا الضرر الواقع على هذه المرأة وعليها وعلى أولادها. ولهذا بنى الحكم رحمه الله على هذا فيقول فإن مضت مدة ويجوز أن تزوج فيها امرأته ويقسم مال وليس له وارث فهل يجوز التصرف في ماله بدون إذن الحاكم؟ قد يتخرج على وجهين أصلهما الروايتان في امرأة المفقود هل تزوج بإذن الحاكم في امرأة المفقود هل تزوج بإذن الحاكم على وجهين. ولهذا ذكر أن هذه الصورة وهي ما إذا كان قد أيس من قدومه وفي يده مال وحق له في هذه الحالة قال إنه يجوز له التصرف على أحد الوجهين وعلى أحد الوجهين. فتحرر أن المسألة لها صور الصورة الأولى بيده مال ويرجى قدوم صاحبه بيد وأنه في هذه الحالة لا يتصرف بلا إذن الحاكم أن يكون بيده مال وقد يأس من قدوم صاحبه فيه روايتان والرواية الثانية والمقدمة أيضا في حتى في مراعاة المفقود أنه يجوز بدون يعني في هذه الصورة إذا المال الذي بيده يجوز أن يتصرف به بدون إذن القاضي بدون إذن القاضي يتصرف فيه على الوجه الأصلح. فلو كان بيده مال ويعني شق عليه حفظه أو ربما يترتب على حفظه له مؤونة يجوز له مثلا أن يتصدق به وإذا رجع في هذه الحالة إما أن يمضي الصدقة وإما أن يضمنه له. الحالة الثالثة وإن لم يعرف مالكه يعني الصور الأولى إذا كان يعرف مالكه ولها صورتان، يعني يرجو قدومه أو لا يرجو قدومه. الثالثة إن لم يعرف مالكه، يعني بيده مال لكنه يجهل مالكه، جاز التصدق عنه، هذا ليس فيها تفصيل، جاز التصدق عنه بشرط الضمان بدون إذن الحاكم قولا واحدا على أصح الطريقين، لأن هذه بالضمان مطلقة لأنه ما فيها تفصيل. أما الصورة الأولى فيها تفصيل، فيها تفصيل. فبشرط الضمان بدون إذن الحاكم قولا واحدا على أصح الطريقين، ويتخرج عليها مسائل، منها اللقطة التي لا تملك، منها اللقطة التي لا تملك. الإنسان إذا التقط لقطة، إذا التقط لقطة فيجب عليه، فعليه أن يعرفها، إذا التقطها فعليه أن يعرفها. هل هناك لقطة لا تملك؟ المذهب في رواية، وبعضهم جعلها ظاهر المذهب، يقول إن اللقطة من الحيوان الذي يلتقط مثل الشاة والدجاج، ومما يلتقط وكذلك أيضا المال، المال هذه تلتقط. فقالوا في الحيوان مما يلتقط مثل الغنم والدجاج، هناك قول أنه إذا عرفه سنة فإنه لا يملكه، لا بخلاف سائر المال من الذهب والفضة وعروض وسائر العروض التي تلتقط، سائر العروض تلتقط، قالوا إنه هذا يملكه إذا عرفه سنة فإنه مال الله، يؤتيه من يشاء يتصرف فيه. وفي التفصيل وإن كان ملكه له مراعى حتى يأتي صاحبه، لكن في الشاة التي جوا أو بعض أنواع الحيوانات تلتقط مثلا، قالوا إذا عرفها سنة فإنه لا يملكها ويستمر في تعريفها ولا يتصرف فيها، يعني على الوجه الذي يكون مالكا له. ولهذا قيل إنه يردها إلى بيت مال المسلمين، لكن الصحيح من المذهب أن هذه اللقط، أن لقطة الحيوان مما يلتقط من الشياه تملك على الصحيح، تملك على الصحيح. ويمكن أن يمثل اللقط على المذهب التي لا تمتلك مثل ما لو التقط لقطة فعرفها نصف حول ولم يعرفها بقية الحول، عرفها نصف حول أو لم يعرفها أصلا، إنه هذا لا يجوز هذا الفعل ما دام أنها لقطة والتقطها أخذها بنية الالتقاط، بنية الالتقاط فيجب تعريفها. إذا لم يعرفها أو عرفها بعض الحول فإنه لا يملكها، لا يملكها إذا ما اتصل لأنه لم يعرفها، أو عرفها بعض الحول. من أعلم من قال يكمل، إذا عرفها نصف حول يكمل من الحول الثاني تعريفها، هل يملك أو لا يملك، الخلاف فيما إذا لم يعرفها أصلا فإنه لا يملكها، فإنه لا يملكها لأنه لم يسلك الطريق الشرعي، كيف يملكها وقد فوت من التعريف زمنا قد يأتي صاحبه فيه، لأن الحول الأول هو موضع مجيء صاحبه. ولهذا كان التعريف في الأسبوع الأول أبلغ، والشهر الثاني أيضا كذلك لكن دون الشهر الأول، دون الأسبوع الأول، ثم بعد ذلك تعريفها يكون في كل شهر. هذا على المشهور في المذهب، قالوا إنه الأسبوع الأول يعرفها كل يوم لأن صاحبها في الغالب يبحث عنها في الأسبوع الأول في الأيام الأولى يجتهد، فليجتهد في تعريفها لأنه أحرى وأقرب إلى أن يجد صاحبها. ثم إذا مضى أسبوع قالوا يعرفها في كل أسبوع مرة، في كل أسبوع مرة، يعني في الشهر في هذا الشهر الذي بعد الأسبوع أربع مرات، مع الأسبوع الأول سبع مرات، هذه 11، ثم بعد ذلك في 11 شهرا إلى الأسبوع الأول إلا أسبوع يعرفها 11 مرة. فالمعنى على كلامهم تعريفه يكون مجموع تعريفها 22 مرة، وهذا وإن كان لا دليل عليه لكنه اجتهاد، اجتهاد في تعريفها، وإن كانت طريقة التعريف اختلفت الآن، وهم يمكن التعريف عن طريق وسائل إعلام وسائل اتصال اليوم تغيرت، ويمكن الوصول إلى صاحبها، ومؤونة التعريف في الحول الأول على صاحبها، على صاحبها، لأنه لا يملكها، لو جاء فإنه يعطيه إياه، يعطيه إياه، بخلاف إذا مضى الحول فإنه يملكها، لكنه عند الجمهور ملك مراعى، ملك، فإن جاء صاحبها يعني فيعطيه إياه، كما جاء هذا في الصحيحين بهذا المعنى. قال: من اللقطة التي لا تملك، يعني اللقطة التي لا تملك، واللقيط الذي معه مال، اللقيط الذي معه مال، إلا يعني حين يجد لقيطا، قد يجده مثلا في مكان ترك هذا اللقيط، إما عند المسجد أو في مكان مثلا، وربما يكون معه مال، فالمال الذي معه لا يمتلك، يعني تابع له، سواء كان المال يعني المتصل والمنفصل، سواء يعني ما عليه مثلا من الملابس، وكذلك لو كان معه مال هذا لا يملك، هذا المال لا يملك. وكذلك مما لا يملك، وهذا واضح، والرهون والغصوب والوداع التي جهل أربابها، والديون مستحقة كالأعيان، كذلك لو كان هنالك رهون، عنده رهون مثلا لم يعرف أصحابها مثلا، وكذلك أيضا والغصوب، لو غصب أموالا لا يعرف أصحابها مثلا، فإنه في هذه لا تملك. وكذلك الوداع التي جهل أربابها، الوداع التي جهل أربابها، عنده وداع لا يعلم أربابها أصحابها، والديون مستحقة كالأعيان، الديون مستحقة في الذمة كالأعيان التي تكون في يده من ودائع ومن رهون ومن غصوب. وهذا هو الصواب وقول الجمهور في هذه الأموال التي لا يعرف أربابها، فإنه يتصدق بها بالنية عن أصحابها، ويتصرف فيها حتى لا يكون سبيلا إلى تلفها وضياعها، فيتصدق به، ثم بعد ذلك إن لم يرغب في حفظها حتى يأتي أصحابه، لكن لو أراد يعني يتصدق بها فله ذلك عن أصحابها، ثم لو فرض أنه عثر على أصحابها فيخير صاحبها بين إمضاء الصدقة وبين الضمان، كما تقدم في قوله رحمه الله. قال رحمه الله: القاعدة 98: من ادعى شيئا ووصفه بالصفة إذا جهل ربه ولم يثبت عليه يد من جهة مالكه، وإلا فلا، ويتخرج عليها مسائل. من ادعى شيئا وصفه، من ادعى شيئا قال هذا الشيء لي ووصفه، ووقعت الصفة طبقا للموصوف، لا شك أن هذه بينة قوية على أنه مالكه، لأنه وصفه بهذه الصفة، وهذا يدل على أنه صاحبه، دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه، شرط أن يعني أن لا يعرف له مالك، لكن لو عرف له مالك فإنه لا يمكن يدعيه غيره، قد يكون عرف صفتها، فإذا عرف لها مالك فهي لصاحبها، صاحبها. وقوله من ادعى شيئا وصفه، هل يعطى إياه بمجرد الصفة؟ هذا هو ظاهر كلام المصنف رحمه الله، وهو المشهور من المذهب وقول مالك رحمه الله. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يعطيه إلا ببينة، بينة على المدعي، على الأصل في هذا، لكن هذا العموم أولا مخصوص، مخصوص بما ثبت في حديث اللقطة الصحيحين، فإن جاء صاحبها فاحفظ عددها وعاءها وركاءها، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، ولم يذكر إلا مجرد حفظ أوصاف هذه اللقطة، وأنه أمره أن يدفع إليه اللقطة، وهذا حين يصفها. وفائدة حفظ احفظ عرف عفاصها أويك، العفاص هو الإناء الذي تكون فيه أو الحقيبة أو نحو ذلك، والوكاء هو الرباط. هذا مثال منه عليه الصلاة والسلام عن اللقطة، فمن وجد لقطة فإنه يعرف أوصافها، مثلا قد تكون دراهم بفئات معينة يعرفها ويعرف عددها، ثم إذا جاء من يدعيها فذكر له صفة هذه اللقطة أعطاه إياه. فهذا الحديث دال على أن من وصفها فإنها تدفع له. الأمر الثاني البينة على المدعي، لا شك هذا صحيح، لكن البينة ليست مجرد الشاهدين، البينة كل ما يبين الحق، كما حقق العلامة القيم في طرق الحكمية وفي إعلام الموطعين، وكذلك غيره من العلم حققوا هذا وقالوا إن البينة كل ما يبين الحق، ولهذا ذكروا في هذا أشياء. وشريح ما يستملح في هذا، يعني يستملح في هذا قصة لشريح رحمه الله، أنه تنازع عنده رجلان أو امرأتان في أولاد هرتين، كل واحد يقول هذه أولاد هرتي، أولاد هرتي، تنازع، قال شريح اطرحوها لها، يعني لهذه الهرة، فإن هي درت وقرت وهر، فإن هي درت وقرت وهرت فهو لها، وإن هي فرت فإن هي قرت ودرت ولا، وإن هي هرت وفرت واجبأرت فليس لها. يعني العادة من هرة أنها يعني تحن إلى أولادها وتخرج أثداءها لأولادها، فهذا يدل على أنها لا، وإن اجبأرت وانتفشت وانتفخت دل على أنها ليس أولادها، جعل هذا كالبينة رحمه الله. فالمقصود أن البينة هي ما يبين الحق، ما يبين الحق ويوضح، سواء كانت البينة كانت شاهدين أو غيرها أو غيرهم ما يبين الحق. قال رحمه الله ويتخرج عليها مسائل من هذه القاعدة، منها اللقطة كما تقدم، اللقطة في من وصفين يدفع إليه على الصحيح، والأموال المغصوبة كذلك، وأن هناك أموال مغصوبة وهي محفوظة، يعني وهذا مثل ما تقدم يعني في الرهون والغصوب في القاعدة المتقدمة، كذلك أيضا في إذا كان هنالك أموال مغصوبة فجاء من يدعي أنها أمواله يقال ما صفتها، يذكر الصفات التي تميزها، الصفات التي تميزها، فإذا وصفها دفعتها. والمنهوبة، المنهوبة من النهب يعني، والمسروقة يعني عند المغصوب مأخوذ على جهة المغالبة والقوة والنزع، يعني والنهب يكون على الخطف بسرعة والهرب، يعني يخطف الشيء، مثل من يأتي مثلا إلى محل يعني يسارق صاحبه نحو ذلك، فإذا غفى انتهب شيئا ثم فر، لكنه ينهبه علنا أمام الناس، يعني يشاهد. والمسروقة الذي يسرق يخفيها من حرزه، فهذه الأموال إذا عثر عليها وأخذت، مثل ما تقوم مثل الأموال التي تصل إلى الجهات المسؤولة مثلا، وهذه يعني لها طرقها وأنظمتها، لكن الأصل أن من وصف هذا المال وذكره بصفات تميز وغيره فإنه كما قال رحمه الله يعطى إليه. وقال وتداعي المؤجر والمستأجر دفنا في البيت، دفنا في البيت. وهذا في دخوله في هذا في نظر الحقيقة، يعني هو في الحق لا يدخل في مسألة الوصف داعي المؤجر والمستأجر دفن، لأنه دفن يعني دفن في البيت والمستأجر، لكن إذا كان دفن يعني مما يكون شيئا مدفونا شيئا مدفونا هذا محتمل، يعني يكون حكم اللقطة، فلا شك أنه في هذه الحال يعطى الواصف إذا تداعى المؤجر، يعني وهذا قد يكون على وصفين، إذا كان هذا الدفن مما دفنه أحدهما هذا صحيح، فلا شك أن من وصفه يكون ماله لأنه لو وجده إنسان لو وجد هذا المدفون إنسان وعليه علامات وعليه، فإنه لا يكون ركازا بل يكون الحكم حكم اللقطة، بخلاف ما إذا كان هذا الدفن ركاز من دفن الجاهلية مثلا، في هذه الحالة هذه مسألة أخرى، قد يكون هذا من المراد هي المسألة الأولى، إذا كان مثل الركاز ويعني مثل لو وجد إنسان مستأجر في أرضه شيء من الركاز مما ركز وعليه علامات الجاهلية ليس مما هو لقطة هذا وقع فيه خلاف الجمهور على أنه لمالك الأرض ومالك البيت، فلو وجده المستأجر فإنه لمالك البيت، وهو رواه أحمد، ومذهب أحمد رحمه الله قول جماعة ورجح القدام بن غني رحمه الله أنه لواجده لأنه لا يد عليه ولا ملك، بخلاف ما تقدم يكون مما دفنه أحدهما أو وضعه أحدهما، وكان الناس قديما ربما دفنوا المال لحفظه، واللقيط إذا تنازع التقاطه اثنان يعني، والمعنى أنهم تنازعاه، وليس هذا اللقيط يعني يكون سبق إليه أحدهما، أما إذا سبق إليه أحدهما ونازعه فإنه لا يقر عليه المتأخر، بل لو أنهما تنازع مرة جميعا يعني إذا أو كان تنازع التقاط أو كل يعني كل يدعي أنه التقطه فمن وصفه منهما فإنه يكون أحق به من الآخر، ومن وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة، هذه فيما إذا حصل بين أهل الإسلام وأهل الحرب مثلا قتال، ثم غنم المسلمون مالا من الكفار غنموا مالا، ثم ادعى أحد المسلمين أو أحد المجاهدين مثلا شيئا من هذه الغنيمة، قال هذه الغنيمة وهذا المال المعين هذا قد أخذه مني الكفار وقد غلبني عليه الكفار، ففي هذه الحالة إذا وصف هذا المال بالصفة التي تميزه فإنه له، وقال قبل القسمة، هذا على قول فلذة، والقول الثاني أنه أحق به سواء قبل القسمة أو بعد القسمة لأنه مال عثر عليه، فهذه من المسائل التي وقع فيها خلاف، وهذه ورد في حديث صحيح البخاري من حديث ابن عمر أنه رضي الله عنه ذهب فرس له، وفي لفظ أنه فرس وكذلك مملوك له في أرض العدو، فغلب عليهم المسلمون فردوا عليه فرسه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي لفظ أنه رد عليه فرسه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد وبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر أو عمر رد عليه مملوكه.